أضعاف كثيرة، الله يضاعف كثيرا. لاحظوا كيف هي النقطة، النقطة ألا أنظر إلى نفسي، ألا أنظر إلى عملي، ولكن أنظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى فيه، مع الإقرار بالفاضل والأفضل. شو بيقول سبحانه وتعالى مذكورة بأكثر من آية؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم. في واحد بيقول لك إيش هو في حسن وحسن بالقرآن؟ طبعا القرآن كله عظيم كله حسن، لكن في حسن وأحسن. يعني الله سبحانه وتعالى أذن لك في القصاص، لكن أحسن القصاص أن تعفو عمن اجترم بحقك شيئا. لاحظت كيف؟ فلذلك قال سبحانه وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم. نحن صرنا في زمان حتى يعني نظرتي انه الانسان اذا اجتنب المعاصي هذا بيكون يعني قد فعل خيرا لنفسه. لاحظت كيف؟ فلذلك لما ذكر بالتدرج بالحديث اظن الذي رواه سيدنا ابو ذر بالاخير بيقول له فان لم يفعل ذلك يقول له ليكف نفسه عن الشر فانه عليه صدقه، لما ذكر صلى الله عليه وسلم انواع الصدقه. ولعله هذا يعني يكون مستبعد عند السابقين أن يفعلوا ذلك، لكن عند المتأخرين وعند المثقلين بالذنوب يمكن يكون هذا من الباب الذي تبدأ به ثم تترقى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاتنا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ يعني هذا المفهوم كان وارد عند أعيان الصحابة عند حضرة سيدنا النبي. قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. يعني هذا بيتمشى مع ما قلته لكم مرارا أنه في أحيانا نحن منقيس الأعمال على مادياتها، لكن هي بمعانيها وروحانياتها لها أشياء كثيرة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فعل واحدة من هذا العبد غدا أو روحة في سبيل الله عدلت الدنيا وما فيها. شايف كيف؟ لما تقول الدنيا وما فيها مو المقصود المعاصي والذنوب والخطايا، المقصود الطاعات. لاحظت كيف؟ ولذلك صلى الله عليه وسلم لما سألت السيدة عائشة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت الذي يصلي ويصوم الذي عفوا الذي يسرق ويزني، فقال لا الذي يصلي ويصوم. شايف كيف؟ يعني أولئك لهم علاقة لهم تعلق بالله سبحانه وتعالى، حتى لما يفعلوا الطاعات قلوبهم وجلة. شايف كيف؟ في عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى. أو لعل ما ممكن نحن بالغنا إذا قلنا إن أولئك خوفهم من الله سبحانه وتعالى أكثر من خوفنا من الله سبحانه وتعالى عندما نقترف المعاصي. الله يتوب علينا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ شايف كيف؟ مثل ما في بالأعمال فاضل وأفضل، أيضا في الناس فاضل وأفضل. قال مؤمن يجاهد بنفسي ومالي في سبيل الله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. لاحظوا كيف؟ يعني الإنسان أنه يكف شره عن الآخرين هذا له منقبة عظيمة جعلته في هذا الميزان الحديثي يلي هو التالي في الفضيلة. لاحظوا كيف؟ لذلك عشرتنا مع بعض هي جيدة جدا كما ذكر الإمام النووي فيما سبق من كتابه، لكن الواقع نحن يعني كل واحد يدخل على هذا المسجد أو أي مسجد لله سبحانه وتعالى ده يعتبر نفسه هو أسوأ واحد. لاحظت كيف؟ يعتبر كل الناس الذين دخلوا هذا المسجد أفضل منه، ولذلك بده يحاول لا يوصل إليهم شر ولا أذى ولا كذا. حتى لما يكون في باب أمر بالمعروف أو تواصي بالحق بده يعمله بأجمل وأحسن أسلوب يكون مقبول. كان في واحد من الصالحين يذكر عنه، ما كان فيها العجأة والزحمة اللي هلا بعصرنا، كان يقف عند باب المسجد يمكن بيقفله شي نص ساعة ما بعرف قديش، لا يرى نفسه أهلا لدخول بيت الله، حتى يدخل رجل إلى بيت الله وبيفوت يعني بمعيته فايت معه. عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف هيك كانت نظرتهم إلى نحن هلا؟ لا نقعد نتصدر. شايف كيف؟ لازم قفل إمام يوقف واحد، شو ما خبط الإمام ما بيعرف يجاوب، إذا صار جرى شيء للإمام كمان ما يمكن استخلافه. هذا خلاف السنة النبوية المطهرة. قال صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. والله في حديث أنا لهلا ما بستوعب تفسيره، إنه كان في هدول العشرة ساداتنا سيدنا أبو بكر وعمر وأمثالهم كانوا موقفاً وراء النبي صلى الله عليه وسلم، حضروا أم غابوا؟ إذا كانوا غابوا شو يعني؟ هيك أنا فهمت الحديث، ما حدا بيوقف بيقولني، ما حدا بيسترجي أي أصلاً إنه يعتب. ليش؟ لأنه في مقامات، أنت ما حدا بيمنعك إنه تكون من المقامات العالية. عرفت كيف؟ صير من المقامات العالية، تدرج عند الله سبحانه وتعالى. وطبعاً يمكن هدول أصحاب مقامات هيك أنا ظني سيدنا لا بيشوفوا حالهم على غيرهم ولا كذا. مرة قال له صلى الله عليه وسلم، قال له: إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. هذا مع أنه يعني له مقام عالي في الجنة، راح صار يستسمح منه إنه قد أغضبتكم يا إخوتي، أو كما قال. شايفي لاحظتوا كيف يعني في عنا أعلى مقام ومقام حضرة سيدنا النبي. شو قال له الله سبحانه وتعالى؟ قال له: واخفض جناحك للمؤمنين. أذا النبي صلى الله عليه وسلم بده يخفض جناحه، أنا شو بدي أعمل؟ أنا لو جعلت رقبتي وطاء الناس لكي يمشوا عليه ما بكون وفيت المقام حقه. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني إذا كان ليش أنا يعني لازم هيك أحترم المؤمنين؟ مثل ما أحد الشيوخ بيقول، هذا كل واحد في بقلبه لا إله إلا الله. أنت عم تعظم كلمة لا إله إلا الله، عم تعظمها في هذا الرجل. احمدوا ربكم، أنتوا يمكن بجوز يمر عليكم أيام هنا ما تشوفوا واحد ما بيقول لا إله إلا الله، وإن كان كتره هلأ بعصرنا، لكن اللي بيسافر بيلاقي مصاطر وأصناف ممن يقول لا إله إلا الله ممن لا يقول لا إله إلا الله. عرفت كيف؟ فأنت لما تعظم هذا الرجل، خاصة إذا كنت أنت تعظم لأجل هذه الكلمة العظيمة التي يحملها كلمة لا إله إلا الله. يعني الإمام الشافعي لما يقول هذا الكلام، فإحنا شو نصفى برات القوس كلياتنا. من نال مني، قال سبه للإمام الشافعي، أو علقت بذمته أبرأته لله شاكرا نعمته، كي لا أرى، شو التعليل اللي تعلل فيه الإمام الشافعي، كي لا أرى ممن يعق موحدا. شايفي هذا الرجل حمل كلمة لا إله الله بغض النظر، شايفي بغض النظر عما هو عليه وعن حاله، كي لا أرى ممن يعق موحدا. شو بعد النقطة الثانية كمان مهمة؟ أو من يسوء محمدا في أمته. شايفي أنا بدي أصلح حقي. شايف كيف؟ شو ما كان يصير، عرفت كيف؟ مين يلي بيتحمل هالأمر من المخلوقين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلي بيتحمله. شايف كيف؟ بيجي ناس هو أصلاً تحمله بالحياة. شلون تحمله بالحياة؟ كل واحد منا، الله يكرمكم إن شاء الله جميعاً بالحج، كل واحد منا بيطلع على عرفات، هذا بده إنه معاشه يصير 6000 وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ما كان دعاء إلا لأمته. شايفين بعدين، وصار يتضرع الى الله وصار يدعو الله سبحانه وتعالى. بعدين اجى الجواب من الله سبحانه وتعالى انه كل شيء بيني وبينه انا سامحته فيه. هدول امتك يعني الياء النسبه، الشرف النسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقوق بين بعضهم بعض، انا ما بحسن اظلم، لا اظلم بعضهم ببعض. فما زال صلى الله عليه وسلم يتضرع له: يا رب أنت قادر على أن ترضي بعضهم من بعض، حتى استجيب له بمزدلفة. وهذا الحافظ ابن حجر له رسالة فيها بتثبيت هذا الحديث، والحديث موجود في سنن ابن ماجه عن عباس بن مرداس رضي الله تعالى عنه. طبعا متكلم في الحديث، لكن هو بيثبت أظن في عموم المغفرة للحجاج. الله يغفر لنا جميعا، أنتم الآن على أبواب خروج من طاعة، والله وينكم إذا ما بتطلع من هالطاعة؟ شوف أنت بتطمع أنه الله يغفر لك؟ شايف كيف؟ مثل ما أنت يا أخي طماع، هدول في إمام مثل حكايتك، هدول اللي شايفهم بالجامع وغير الجامع واقفين على باب الله مثلك، وأنت بدك تعتقد إذا كان الله غفر لك غفر له هذا، وهذا إذا الله غفر له أنا والله بدي بوس إيده، شايف بدي بوس إيده وحطه على رأسي، إنه هذا رجل الله سبحانه وتعالى غفر له، هذا مقبول عند الله سبحانه وتعالى. أنا ما بعرف نفسي، أنا مكتوب من عتقاء النار، أرجو من الله أن يكتبني من عتقائي في هذا الشهر، لاحظت كيف؟ لكن أنا من حسن ظني بالآخرين عندما أنظر إليهم، هدول كلهم نيال عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار، وإن شاء الله الله يلحقني بهم ويمنحني حبهم. عرفت كيف؟ صرنا نحن لا منحب بعضنا ولا منحب علماءنا ولا منحب العباقرة فينا، والله الإمام بخاري عبقري. عرفت كيف؟ ما بيجي واحد بينتقد على البخاري، أنت ما لك شامم شيء من عبقرية البخاري، ولا بتعرف شيء عن فن الرواية، وبدك تقعد تحكي لي عن رواية البخاري، روح. شايف كيف يعني؟ هذا اللي بيسموه لا تأخذوني بهالكلمة، بيسموه مقصر وفصل حامية. عرفت كيف يعني؟ ما عنده شيء من هلا. نجي بعدين ما بعرف، أنا كنت يقول نترقى، يمكن يا أما ترقي يا أما تدني، هذا نطلع فوق كمان. شايف كيف؟ فوقها هم رجال مع رجال. بعدين نصل عمر الخطأ أخطأ، خطأ مين عم يقول أخطأ؟ شافة نملة صغيرة عم تقول أخطأ عمر بن الخطأ. بعدين نصل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته، مو قيل عن قال، أنا سمعته، واحد بدرس عام، واحد بالإذاعة، واحد على المنبر، قالوا له أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ يعني اللي قاعد شو بده يفهم منها؟ شو بده يفهم؟ ما حدا أحسن حدا، إذا كان نبي أخطأ أنا كمان بأخطئ. إيش عرفت كيف؟ لك عيب عليكم. بعدين شو؟ بعدين هل وصلنا نحن، وصلنا الله لا يوصلنا لهذا، وصلنا أنه صار في ناس عن الله كمان ما معجب الله. عرفت كيف؟ شايف كيف يعني؟ وهذه هي طريقة مين؟ هي طريقة إبليس، بيمشيك خطوة خطوة. هذا بشر مثلك مثله. عرفت كيف؟ لا نبي ولا يوحى إليه، بعدين بيوصلك للأنبياء، بعدين بيوصلك لمن أرسل الأنبياء. لاحظوا كيف؟ لا، وينك؟ أنا ما سمعت، أنت صلح لي إذا كان صح، أنا ما سمعت أنه الله عذب أو لام أحدا لأنه حسن ظنه برجل، لو كان مثله ولو كان أسوأ منه. عرفت كيف؟ لكن يلي بيسيء الظن بأولئك الرجال، شو بيقول سبحانه وتعالى بعد آية الصلاة على النبي، صلوا على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، شو بيقول بعد سبحانه وتعالى؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله، شو بقى؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة. شايف كيف؟ موفية يعني واحد ياكله لعنة، يكون هو عمله كله صالح بعدين شايف؟ لا والله مو موفية. لا يا سيدي، حط راسك، شايف كيف؟ وأعلن صدقك وأعلن محبتك وأعلن حسن ظنك من باب قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحبه. بعدين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. بس انت تصورها انه يوم القيامة لو قال حق معك، شايف كيف؟ حطوا عليك انه انت متهم انه انت حامل بهتان واسم عظيم، تعب قال ورجي وراءك وورجي الاثباتات تبعك وكذا، قديش تاخذ معك؟ بدك تتبهدل كثير وبدك تتشحوط كثير حتى تزول. ذلك الأحسن تقول مثل ما قال الإمام الشافعي: من نال مني أو علمت ذمتي أبرأت لله شاكرا نعمة. شايف كيف؟ والله سبحانه وتعالى هذا الظن بالله، نحن لا نتألى على الله، لما يطلع على هالقلوب ويشوف فيها السماحة ويشوف فيها الرحمة ويشوف فيها العفو ويشوف فيها التجاوز، هو أولى سبحانه وتعالى، أولى منك ومني. ليش؟ ليش أولى منك ومني؟ أنا بحكي عن حالي، يعني أنا في عندي أخلاق كثير مزفتة، الله سبحانه وتعالى ما عنده صفات مزفتة أبداً، كلها صفاته كاملة وأسماءه كاملة وأفعاله كاملة، سواء أنا أدركت ذلك أو لم أدرك. عرفت كيف؟ فلذلك أنت لما تفعل هذه النظرة وهذا المعروف مع رجل، يعني أنت بجوز الله سترك، يعني عم يحكوا عليك بشغلة مو صحيحة. عرفت كيف؟ لكن في عندك أمثال، أنا بحكي عن نفسي، في عندي أمثال كثير. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى سترها. عرفت كيف؟ صحيح إن عم يحكوا كذب، بجوز يعني بجوز في تهم بتكون كذب. عرفت كيف؟ لكن بجانبها في كثير أحوال صدق بتكون أنت تلمسها من نفسك. عرفت كيف؟ فلذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى، شو قال؟ انتبهوا شو قال بنهاية الحديث: ويدعو الناس من شره. نحن شو مفكر هلأ الشر؟ يعني يضربوا كف أو يذبحوا يسطحوا ويذبحوا، عرفت كي؟ إذا استغابوا هذا مو شر، عرفت كي؟ هذا أكل لحمه هو ميت مو شر، هذا نميمة مو شر، عرفت كيف؟ سعى فسادا في الأرض مو شر، أكله ماله مو شر، عرفت كي؟ لا، هذا كله هي مو من الشرور، هي من أعظم الشرور التي رآها صلى الله عليه وسلم متمثلة أمامه ليلة الإسراء والمعراج في أناس. إن شاء الله ما حد منكم بيشوف هالشيء. آكل الربا شو بطنه مثل البيت، كلما أراد أن يقوم بأع، شايف كيف؟ والثاني اللي ينام عن الصلاة المكتوبة، والثالث الذي يتكلم بالكلمة لا يلقي شيء. ما أهوال أهوال رآها صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ أنا بجوز ما لي حافظ تفاصيلها، عرفت كيف؟ بس نصيحتي لكم، نصيحتي لنفسي، ما مو خرج، لا أنا قلبي ضعيف، لا خرج إنه روح شوف هالشوفات هي وهالمناظر. أنا آمنت وصدقت، يا الله أنا آمنت وصدقت، يا رسول الله أنا آمنت صدقت بما جئت به، عرفت كيف؟ لذلك بدك توطن نفسك، ما في نوم عن الصلاة، شايف كيف؟ بدك تتخذ الأسباب. بيجي واحد بينام لي قبل الأذان بدقيقة وبيكون تعب، شلون هذا بده يفيق؟ هذا ما تفعه مثل ما بيفيقه، عرفت كيف؟ بدك مثل ما بحياتك تعمل نظام للأكل والشرب، هلا لما يخلص رمضان بدك تعمل نظام للصلاة، عرفت كيف؟ لما تكون أنت سائح، يعني الله مرضى عنك سائح، شايف كيف؟ بدك تعمل لي سياحة، مثل ما بتخطط إنه هون بدك تفوت على الحمام وهون بدك تاكل، بدك تخطط هون بدك تصلي، هون في صلاة بيصير، هون بده يصير، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ يعني هاي الأشياء هي كرامات من الله سبحانه وتعالى، جعل الله سبحانه وتعالى في حياتنا، ما بدنا نتجاوزها، ما بدنا نحن نعمل حالنا ما لنا دريانين، لا دريان وفهمان تماما، عرفت كيف؟ هلا أسباب السفر بعصرنا صارت مسهلة، بالإبنة الفلانية بيعبي بنزين، عرفت كيف؟ كمان مثل ما تعمل هيك وبتخطط، بدك تخطط مشان طاعة الله سبحانه وتعالى، بدك تخطط مشان اجتناب معاصي الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدخل تحت مسمى، في منه تحت مسمى يدع الناس من شره، وفي شيء يدع حاله من شره، يريح حاله، عرفت كيف؟ هذا كاتب الشمال بيضل دائما تعبان وعم يسب ويلعن، عرفت كيف؟ ريحه شوي، اعمل شغله، قل له الله يزيك عنا الخير، الله يعطيك العافيه، ريحه شوي، خلينا شوي، مو دائما قاعد شغال عم يشتغل فينا وفيك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال، طبعا بجوز تقول رضي الله عنهما لأنه سيدنا سعد هو صحابي أيضا، هو ممن توفي عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وبيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا واحد الـ14 اللي أعطاهم أجره وسهمه. سهل بن سعد طبعا كان عمره شي 15 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة وروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، متفق عليه. لاحظت كيف؟ يعني هون الله أكرمني وكلكم الله أكرمكم، في عنا نظر وفي عنا سمع في عنا عقل، هذا بجوز يكون شغال حتى، يعني اللي غير مسلمين بجوز يكون هذا شغال للماديات، عرفت كيف؟ بيطلعوا لك تجربة، بيطلعوا لك نظرية، بيخترعوا لك دواء، أما لهدول تبع الآخرة وتبع الجنة ما بيشتغلوا، لا نظرك بيشتغل، لا سمعك بيشتغل، ولا عقلك بيشتغل، لأنه بيقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي، ولا خطر على قلب بشر، عرفت كيف؟ منين أنت بدك تعرفه؟ شايف نحن كمسلمين الله أكرمنا، نحن بنعرف، مو بنعرف كل شيء، بس أطلعنا الله سبحانه وتعالى على كثير من هذه التفاصيل، إما في كتابه سبحانه وتعالى أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. شوفوا هدول في شغلات نحن نهتم عليها كثير، لاحظت كيف؟ شوف الجواب جاء على الثلاثة، هدول ثلاث شغلات نهتم فيها، شو هي؟ أجري عليه عمله، أنا والله بهتم وإن شاء الله أنتم تهتموا رفقي، يعني هذا لما يخلص رمضان خلصنا نحن رجعنا من مثل ما قلت لكم، يعني من قبل كان في 4-5 صفوف بالجامع نشوف صف وربع أو صف ونص، عرفت كيف؟ هذا هجران، يعني يا ترى نحن هجرنا هجرناك يا بيت الله لما أنت قلعتنا لبرا، لما شو صار فينا؟ عرفت كيف؟ أجري عليه عمله، الاستقاء المواظب على العمل لها شأن عظيم في دينه. بعد شو قال؟ وأجري عليه رزقه. هلا كله راكد أفر رزق، شايف كيف بيكون قاعد ومبسوط وبده يسمع الدرس، بيقول له في محلك في واحد بده، هذا بيترك كل شيء بيركض على المحل. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه عنده الرزق أهم من هذا. بيقول سبحانه وتعالى، بتقول شو بيقول الله سبحانه وتعالى عم يوضح لكم، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة. هاي نحن بالحياة. بعدين بيجي واحد من أعز الناس علينا، بيكون أب أو بيكون ابن، نجي بنحطه، لما تحطه هذا بالأمر في يعني وصف بحديث نبوي شريف، هدول أزرقين أسودين، شيء رهيب، معه مرزبة، هذا معه شايف كي إذا ضربها الجبل بيصير إزراق، شايف كيف؟ وانت هذا العزيز عليك حطيته بين ايديهم، لاحظت كيف؟ فلذلك علمك الناصح الامين صلى الله عليه وسلم، قال لك بكل صلاة بدك تقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، شايف كيف؟ في بعض العلماء من الظاهرية وغيره اعتبروه هذا واجب، عرفت كيف؟ يعني شايفين كيف؟ شايفين كيف انه في اشياء نحن بدنا نواجهها ان شاء الله ما بنواجهها، عرفت كيف؟ وفي اشياء بدها تصير، في اشياء غيبيه عنا، وفي كل وحده من هذه الاشياء علمك حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الله سبحانه وتعالى انه كيف انت تتقي، كيف انت تجتنب، كيف انت تستعيذ منها، عرفت كيف؟ وانا والله اضعف الناس، عرفت كيف؟ هلا لما يكون معي مصاري، يكون معي اواعي، يكون هذا، يكون اضعف الناس، شلون اذا جردت من ذلك؟ اذا جردت تصير اضعف واضعف، لاحظت كيف؟ فلذلك نحن كلياتنا بحاجه لهذا الامر، لاحظوا كلياتنا بتمر علينا الدورة، بجوز تمر الدورة كاملة أو لا، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد قوة، من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، كلنا بنمر بها الدورة، عرفت كيف؟ يا أما في نصف عمره قبل ما يكمل الدورة. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وين هذا مدفون فضالة بن عبيد؟ أظن بالشام، عرفت كيف؟ بس وين قبره ما بعرف. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. لاحظت كيف؟ يعني انا والله التفت نظري، انا ما كنت بعرف هاي الشغله، هي مثل ليله القدر، لما قال ليله القدر خير من هذاك 1000 شهر، عفوا هون 1000 يوم، 1000 يوم فيما سوى من منازل، هذاك 1000 شهر، معلش حساب، عرفت كيف؟ يعني شو معناتها؟ يا أيها العبد، الله يوفقنا ويوفقك، عرفت كيف؟ في أشياء فيها بركة، عرفت كيف؟ في أشياء الله سبحانه وتعالى بيبارك لك فيها، شايفين كيف؟ كل واحد منا الله بيبارك له الحسنة بتصير 10، والعشرة بتصير 700 وإلى أضعاف كثيرة، خلى الباب مفتوح صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ لكن الله ما بيضاعف لك حسنة سيئة، ما بيضاعف لك السيئات سيئات، لاحظت بجوز هي ببعض على رأي بعض الفقهاء لما ترتكب مثلا بشهر رمضان أو ترتكب بالحرم أو ترتكب بحق واحد قريب لك مثل أبوك، انتبه لا تحكي حكي فاضي مع أبوك، عرفت كيف؟ فهذا بجوز بيصير نوعية السيئة بتصير أكثر، لكن صلحوا لي إذا غلط، لا ورد عن حضرة سيدنا النبي ولا ورد عن الصحابة أنه تتضاعف السيئة، الله سبحانه وتعالى أعدل من أن يضاعف عليك سيئة. ورد عن بعض التابعين لفظة التضاعف، لكن ما وردت لا عن حضرة سيد النبي ولا وردت عن صحابي. عرفت كيف؟ بجوز هي ماهية نوعية السيئة تكون أسوأ بكثير، فلذلك كل واحد ممكن يدير باله يتأدب. عرفت كيف؟ يتأدب بهذا الشهر العظيم، يتأدب بعد فراغ هذا الشهر، لأنه بعض أهل الأزواق بيقولوا لك ما في شيء اسمه كبير عند الله. ليش؟ لأنه أنت لما تنظر إلى جانب من اقترفت هذا الذنب بحقه كلها كبائر اسمه. عرفت كيف؟ لأنه كبيرة والله، إيه كبيرة كثير بحق إنه واحد مثل حكايتي يقترفها بجانب الله سبحانه وتعالى وبحق الله، طبعا هي تعتبر كبيرة. فلذلك الله يجعل هيك ذوقنا، يجعلنا مزوئين، بيقولوا له فلان مزوئ. عرفت كيف؟ إلا مثل ما مزوئ يعني بيضحك وبيقول لك صباح الخير، كمان كون يعني مزوئين مع الله سبحانه وتعالى، متأدبين بأدب الله سبحانه وتعالى. ورد هذا ما ورد على حسب ما طلعت عليه، لا ورد بآية. طبعا بالآية في إلماح إليه، قال ألم يعلم بأن الله يرى، لكن ورد في الكتب الماضية أنه قال، بيقول الله سبحانه وتعالى لا تجعلني أهون الناظرين إلي. واحد يستحي، كانوا أذيما لا ما عاد حد استحى من حدا، بيستحي من جاره، بيستحي بيروح بيخلو بمعصيته مع الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني إذا ثبتت هذه البقولة جعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، ما بال بالله سبحانه وتعالى، ما بال بمراقبته لله سبحانه وتعالى. في عندكم أحاديث صحيحة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن بده يكون في عندك مراقبة، بده يكون عندك حضور، بده يكون في عندك تعلق، بده يكون عندك معرفة بالله سبحانه وتعالى. ناهيك طبعا بالإضافة للصلة والعلاقة. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.